الشيخ حفظكم الله السعي في قضاء الدين للوالد عند الحكام، وهذا الدين للدولة، هل في ذلك شيئا يعني على دين الشخص من ناحية الدخول على الحكام وطلب قضاء الدين منهم؟ يعني معناه أن والده يطلب الحكومة، والده متوفى طيب متوفى وله دين على الحكومة، والحكومة له يعني لها دين عنه، يعني للحكومة دين عليه. نعم. فما حكم الدخول على الحكام يعني لقضاء الدين وطلب السماح منه يعني لطلب إسقاط الدين؟ نعم. هذا لا بأس به إذا كان الوالد لم يخلف تركة. أقول إذا كان الوالد لم يخلف تركة فلا بأس أن يطلب من صاحب الحق سواء حكومة أو غير حكومة أن يسقط الدين. أما إذا خلف تركة فإن هذا سائل لنفسه في الواقع، لأن الدين يجب أن يقضى من التركة. فإذا ذهب صاحب الدين وقال أسقطه عن أبي، لا سيما إن ظهر بمظهر أنه لم يوجد له تركة، فهذا إنما سأل لنفسه فلا يجوز. أما الدخول على ولاة الأمر فلا بأس به، لأن الدخول على ولاة الأمور إذا لم يكن ذلك سببا لنقص دين العبد فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.